يعني بحليها أرض البقرة بذكية بذكية. ويا شيخنا احنا عندنا كلمة بحيرة هون مفهوم عندنا هون في الأردن يعني بتزيدها وهذاك طبعا يعني شيخنا ننتهي الساعة 2 أو 5 دقائق ونقص معك لأنه يلبط الخط الساعة 2 بالليل يقفل ديك كان لا من هون هذا اللي صار عنده والده طبعا هو بكون أخوه للأخ وليد دكتور وليد نعم عنده والده طبعا ما بيصلي وطبعا هو كان استفتاك في أشياء كثير مثل لمال القهوة وغيره وكذا فطلبت الوالدة منه أنها تروح تحج من أبوه أي نعم من أبوه فرفض قال مش الآن هو طبعا راح على عاتكه راح قطع الوصل معي طبعا ودفع الفلوس وكل شيء من أجله من أي نعم إله لوالدته لوالدته إله لوالدته لكن بدون ما يدرى أبوه أوه. في نفس الليلة دي مسافر فيها فتح الموضوع لأبوه قبل بيومين قبل بسبوع 10 أيام بس ما كان فحمته الليلة فطبعا بدك تروحي ما بدكيش تروحي طبعا هم بقول بدنا نخليها تروح والدتي معاي وهي الآن قوية وهذاك يقول لا ما في الآن طبعا آخر ما دخل الدكتور وليد حكي يوم حكينا مع أبو مالك لأنهم أبو مع الشيخ أبو مالك حكينا يمت أنا حكيت أنت معهم يحكي معاه تلفون لأنهم أولاد بلد وحكى معاه ولكن ما قطع فيه أي نعم طبعا أخيرا حكى معاه وليد جميع الأساليب معاه وكذا ولأنه ضيف هو برضه ما أخذ له الأخوة مقيم الآن في الجزائر الآن مقيم الجزائر فبنفس الليلة عند السفر تحضير الأشناتي طبعا رفضوا وقطعوا الأمل أنها تروح هم طبعا أصروا أنها تروح لكن شرط من الشروط إذا بدك تروح بدك تحلق لحيتك أعوذ بالله إذا بدك تروح أمك بدك تحلق اللحية الله أكبر لا ما حد الله أكبر فطبعا اجتمعوا العيلة كلها وصوتهم وكذا هذا إحطار يبقى قصدي من أنت تروح وكيف كذا اللحية بتروح وبتحجي المكان وبتحجي المكان كله الله أكبر بعدين الشيخ يا شيخنا والشيخ بده أبوه بده مسح نهائي لكن اجتمعوا العيلة كلها وكذا وهو كان يستفتيه قاعد انتين في الليل يقول لك انه بجنود آثر أمي يعني آثر أمي يعني فطبعا أجا واحد ما أدري من ذكر لي أنه أجا أبونا نعم قال اسم حل وسط خفف له منها شوية قلت هذا ما جاب جواب لا منك وبكرة صباح من نسافر حمل حاله أي نعم حمل حاله وقال أمر لله ما بحلق هلا استفتي واحد من اللي نعرفهم وحاول اتصل ما في ذلك وقلت بيه يعني يا هيك يا شيخنا أخيرا طبعا قص منها طبعا هيك نقصت عن القبضة كما يعني انت الان شايف ايش الحكم الشرعي انه لو الان هل يؤثر والدته عن نفسه باللحيه او انه بد اللحيه عن والدته بدنا جواب لهذا يعني ما في اذا ما بحلقها ايش عجبني وابوي من النوع اللي بعند لو اجتمعت كل الزرقاء بدي احلق اللحيه بتروح منه غير هيك ما بتروح هو زين راح ولا لا راح بعد ما حلبسها لا ما حلبسها خصيصة فلا يعني كان الوضع أنه أطيع في الأخذ منها لا أبدا الرسول عليه السلام يقول لا طاعة لمخلوق خصية الخالق هذه واحدة لا طاعة لمخلوق يعني صالح لا طاعة لمخلوق صالح فما بالك بالمخلوق الطالح وهو غير صالح يمكن كلنا يذكر خطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة كان جملة ما قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم وهذا أفضل البشر في زمن الرسول بعد الرسول عم يقول هذا الكلام ومع الأسف الترجمة اللي سمعناها عن الوالد شكرا الترجمة اللي سمعناها يعني يمكن يقال إنه هو لا يطاع في الطاعة في الطاعة بسم الله

طبعا. ولو كان في الزمن الماضي ما كانش لا يصلي ولا يعني لما كتب لنا أنا كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده شروط العمل كيف يعني يكون في بعد ما دخل عارف الشيخ الأمور يعني عارف يعني لو كان يعلم وياك ما كتب ولا قرأ بس الواحد كان في الزمن كان دايس ليش ما بيكتب ولا ليرة؟ طيب يا ترى لو كان صالح وما بيعرف أو كتب مؤجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل لأنك إذا تعملت 1000 دينار غير مباشرة يعني جاوبني عن سؤالي الآن العرف اللي ماشي بيصغر المعجل وبيضخم المؤجل صح؟ نعم طيب. أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي يعرضينه نظام ما له أصل في الإسلام لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100 الطرف الثاني هذي هو لي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد طيب فإذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم هذا كمان ما كنت أعرف أنه بيزيده إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني تعرف انه مزيد ولا لا فاذا بدك تزيد فهي مقابل هي نفس الحكايه اتفقوا بين العروس وابو العريس على ما مقداره 1000 دينار وعند عقد الكتاب فجاء ابو العروس فقال مهري 1000 دينار ومؤخري 1000 دينار وكان قابضا 1000 دينار يعني غير صفه العقد عند القاضي أيوه. طيب. أمام الناس أنا بنتي دينار لكن ليس في الحقيقة إلا 1000 دينار طيب بتعتبر هذا شيء بمعنى اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا بس شكليا هل هي يجب الزوج أن يدفع له 1000 دينار حسب عمره الجد هاي عمال لك بترتب شيء بتقول أنت لا بترتب هنا يعني ما ليس بحق يعني لو طالب أبو زوجي بيقول بدي 1000 دينار عند المحكمة الحقيقة كان لي أخذ 1000 دينار هذا ظلم للزوج ولا لا طبعا ظلم للزوج هذا عمل لك هذا ما بيجون وكذلك مثلا عمل 1000 دينار عمل شكريات اللي أخذت مرة وتالي 1000 دينار هذا سبق الجواب عنه يا أخي عدم المزدلفة كيف؟ عدم المبيت المزدلفة ما وين صلى الصبح؟ صلى في ميناء. إيه ما له حج. فعلت له أتى وذهب الأوقات الحجاج الأذرين عدم النبي مزدلفة. أعوذ بالله. وضعهم في ليلة عرفة على أرض. أعوذ بالله. في يوم التروي ذهب إلى عرفة. سلام. بينما سألوا الشيخ الشيوخ السعودية هناك أبدلوا من عليهم هدي. نعم. وحتى هذا الشخص يعني راح كنا قلنا هذا أجانا أمر من الحكومة السعودية تبعكم. هذا مثال لما كنا نبحث آنفا تصفي وتروي الرسول عليه السلام جاءه رجل وهو في جمع في المزدلفة قال له يا رسول الله ما افترضت جبلا ولا واديا إلا قطعته حتى جئت إلى جمع قال له هل وقفت في عرفة قال نعم قال عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع يعني صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد

يعني خطأ. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس يقول بروح يقول أنا أخوي في جدة بزور أخوه بروح مسافر بدون ما يحرم بالطائرة أو بدخول. منين منين بيسافر؟ بيسافر من الأردن. سافر من الرياض وكذا. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يجاوز ميقات إلا محرما. أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمرة أو عن حج بده يزور أخوه في جدة ما بيحرم طبيعة الحال، وهو في جدة بيزين له أخوه مثلا يسهل له طريق العمرة والحج فبينوي من هناك ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا هو محرم. هو يقول على السؤال يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي يزور إيش المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرما. لما بيت بعد ثلاث أيام تشريخ في منى يعني لو طول النهار قاعد سكن في مكة عندنا المغرب راح لبيت منى جاهز في نقص لأنه العملية الحج مو نزهة لازم يتحمل الحر والهواء والعثار والجاري فصورة شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان بيقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف وبعدين حيلة يعني بيروح ببات هي أنا بت ما هيك الرسول فعل نهم إنه إحنا بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه ولن نستطيع وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما أن نعرف الرسول فعل هيك ونحن منحيد عنه لا نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله التقصير يكفينا يعني ما هو في استطاعتنا نجي نحن نقصر في استطاعتنا لا كان يا شيخ بعض الشباب جوزا يجمع اليوم الثالث في اليوم الثاني شو يساوي بالتعجب يجوز ان يجمع اليوم الثالث والرابع مع اليوم الثالث لا ما بيكفي انه ربنا سمحنا بيوم الا كمان نحتاج اليوم الثالث بده يتعجل ضل الاول يجمع اليوم الاخير وانا شو عم احكي مو يجمع بين الرمي يعني يرمي يعني يومين في يوم وانا شو عم اقول لك ما بيكفي انه الله خفف عنا قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى ما بكفي أنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل أعماله لحتى نحن نلف وندور كمان أنه نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني وقت الرمي يا شيخ أنا شيخ إذا مسألت ممكن يكون قبل الزوال يعني على أساس الزحمة أو شيء اللي ممكن يبقى قبل يعني يباح من قبل لا هو قبل الوقت لا يشرع لكن بيجوز انك ترمي في الليل اذا كنت تخشى الزحام ترمي في الليل باعتبار انه حدد اول الوقت ولم يحدد اخر الوقت فانت لا تتعدى على المحدد وقته وانما استفد من اللي ما حدد نهايته اي نعم كنت الشيخ ابو سالتك انا في بعض الاسئله الان طرحها اخونا وجاوبته عليه لما سالتك على الهاتف من مكه من هذا السؤال طبعا الاخير تبع الرجل في اليوم الثالث اللي بده يتعجل يعني من تحيه المسجد قلنا حكينا لكم بارك الله فيك شيخنا بالنسبه لطواف الافاضه له وقت محدد يعني ما يزيد عنه أنه وقت يكون شو بتقصد ما يزيد عنه يعني بعد المرة بعد الثمر يعني يقول أسبوع أسبوعين بعدين يطوف طواف يعني يطوفه في الليل لا ما أظن قضية ليل ونهار وقت يا شيخ مثل ما الأخ هنا أيوه أسبوع أسبوعين يعني لا يا شيخ لا يعني بنفس النهار اللي احنا طبعا بعد ما نفرنا اي نعم ذهبنا طواف الإفاضة له وقت معين يعني مثلا يروي قبل المغرب قبل العصر طواف طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل العصر هيك تقصد نعم قبل ما يدخل نص الليل نعم خلي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تاخر جاز لكن هل بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء الا وقد انتهى من الطواف وهلا بده يفك احرامه مو فك احرامه لما رمى الجمره اي نعم إيه فهل بده يتمتع بهذا التحلل هل بيسموه الفقهاء بالتحلل الاصغر هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الاول يوم النحر وما يدخل عليه المساء الا وقد انتهى الطواف فاذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لاحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس ايش احرامه وانت بعد يوم يومين ثلاثه مش مهم لا ما دام رجل احرامه بده يرتاح من الاحرام بعجل بالطواف طواف الافاضه جزاك الله خير سؤال الشيخ نمشي يا ابو عبد الله يلا ها نصلي في مجال ليس بنجس ليس دم مسفوح دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس اليوم يا شيخنا احنا لما رجع على المسلخ فالثوء الاحرام تبعي ترشتش شويه من الدم وانا بعرف ان يعني بهاي الانعام ما في شيء الدم تبعها اي نعم فطبعا الشباب قال لازم نغسل هدول او كذا ونا جماعه بنروح الان نطوف طواف الافاضه وما فيها شيء ان شاء الله وذهبنا طفنا فبعد ما رجعنا نقول في منهم من قال انه نجس ومنهم من قال انه طبعا ما في عليه شيء هذا اول حجه لك منيح ابو محمود شيخنا ذهب المرأة على الزكاة جهاد ذهب المرأة لكان عليه زكاة ما بتتخذ عنها تجارة عادة يعني مش عليه عليه يجب عليه زكاة كل سنة أم بالعمر مرة نعم كل سنة أم بالعمر مرة كل سنة عام كل عام زكية كل عام لحتى تبطل تحمله تمام مبسوط ولا كيف حال شيخنا؟ ان شاء الله بخير طيب شيخنا مثل ما يصوت الله يسلم معاملات يعني انا بعرف مين دكتور عيسى عبده يمكن سمعت هذا اللي عمل اول بنك اسلامي في دبي هذا اللي مات مصري الله يرحمه نعم هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعت يعني قال أنا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة بنك إسلامي وعمل في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت وتعاملت مع البنوك وعلى أساس إسلامي مش على اساس يعني غير اسلامي بدات يعني حسب كلامه اللي سمعته انا منه شخصيا الجماعه هناك وجدوا انه هو اخذ الصوره كلها ف يعني استغنوا عنه وجاء الى السعوديه طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني بعدين هم بعد هو كان عنده اراء كثير في وضع مثلا التبرعات حصلت في البنك وكيف تسير البنك هو بعد ما طلع من عندهم هم غير حاجات كثير لكن هو قال أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك الإسلامي بدبي وهم طبعا غيروا بعده وقال أنا جلست 13 شهر عمل فما رأيك يعني